الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم Thank you.

فلا تضربوا لله الأمثال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو وما أمر والله أخرجكم من شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الفاتحة.